الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. عطفا على ما سبق وخلاصة ما مر، أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في شهر رمضان المبارك إلى ضيافته، وأخبرنا بذلك الرسول الأعظم في آخر خطبة في آخر جمعة من جمع شعبان المعظم. ففي الأيام الأخيرة كان رسول الله يخطب بالناس هذه الخطبة، وكلمة كان يدل على الاستمرارية، وكأنما في كل سنة كان يخطب بهذه الخطبة ويذكر الناس بفضيلة شهر رمضان، بأنه أفضل الشهور، ساعته أفضل الساعات، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، نزل فيه القرآن، نومكم فيه عبادة، أنفاسكم تسبيح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: دعيتم فيه لضيافة الله. ذكرنا في الليلة الأولى أنه الضيافة تأتي على معان أربع: الضيافة بالمعنى الأعام وهي الضيافة التكوينية، والضيافة بالمعنى العام وهي الضيافة التشريعية الزمنية، وهي ضيافة شهر رمضان المبارك حيث هو عام لجميع المسلمين والمؤمنين، وعندنا ضيافة بالمعنى الخاص حيث أن الله يكتب سك الحاج في ليلة القدر فيدعوه مرة أخرى لضيافته، ضيافة تشريعية مكانية في مكة المكرمة وفي أيام معدودة ومعلومة. وهناك ضيافة بالمعنى الأخص وهي زيارة الإمام، فإن زيارته من زيارة الله سبحانه وتعالى، كما أن إطاعته من إطاعة الله. فزيارة الإمام بالمعنى الأعم أي النبي والوصي، فإنه من الضيافة الإلهية. وذكرنا أنه الجامع للإمامة الخاتمة بعد النبوة الخاتمة، الإمامة الخاتمة للأئمة الاثني عشر، الخلفاء الاثني عشر بعد رسول الله. فالإمامة ختمت كما أن النبوة ختمت بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالإمامة ختمت بالأوصياء الاثني عشر كلهم من قريش، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم الإمام المهدي المنتظر أجل الله فرجه الشريف. إلا أنه فرق الشيعة تعددت وتكثرت، والفرقة الناجية من كل المذاهب الإسلامية ومن المذاهب والطوائف الشيعية، الفرقة الناجية حسب الأدلة العقلية والنقلية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، هي ما على كتاب الله والعثرة الهادية، أي الأئمة الاثني عشر. والجامع للأئمة السابقين واللاحقين حلقة وصل إنما هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، باعتبار المذاهب الشيعية قبل الإمام الرضا لا تؤمن بالأئمة الاثني عشر كالمذهب الشيعي الزيدي والإسماعيلي والفطحي والواقفية، فهؤلاء لا يؤمنون بالأئمة الاثني عشر. لكن من آمن بإمامة الإمام الرضا فإنه شيعي رضوي، يعني يؤمن بالأئمة الاثني عشر وبصاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. فعليه حلقة وصل بين السابقين واللاحقين من الأئمة عليه الصلاة والسلام، إنما هو الإمام الرضا. ومن هذا ورد في الحديث الشريف زيارته تعادل 1000 حجة مقبولة. وفي هذا المعنى السر طبعا بأنه زيارة الإمام الرضا يعني صحة العقيدة، وصحة العقيدة يعني صحة العمل، وصحة العمل يعني صحة الأخلاق، وصحة العقيدة والعمل والأخلاق يعني الإنسانية الكاملة، والإنسانية الكاملة يعني تجلي أسماء الله سبحانه وتعالى في الإنسان. هذا ما ذهبنا إليه، وإنما ذكرت ذلك إجمالا لكي نلخص الباحث في هذه الليلة، حيث هي الليلة الخاتمة للمحاضرات التي مرت. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى مسألة الولاية. فإذا زيارة الإمام علي بن موسى الرضا ضيافة الله بالمعنى الأخص، لذا ورد في الحديث الشريف أن من يزور الإمام الرضا هو من أكرم الوفود على الله. أكرم الوفود يعني أكرم الضيوف على الله. ثم بعد ذلك بينا على أنه الولاية معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، وما يقال في المعنى الاصطلاحي بأنه بمعنى المحبة والنصرة كما تأتي بمعنى السلطنة. ولهذه الولاية تقسيمات عديدة باعتبارات وحيثيات متعددة، فمن أولى تقسيمات الولاية أنها تنقسم إلى ولاية تكوينية وولاية تشريعية. والمراد من الولاية التكوينية هي السلطنة على الكائنات، والمراد من الولاية التشريعية هي السلطنة على الأحكام والشريعة السماوية السمحاء، على الشرائع الإلهية. وهنا يأتي النزاع بين المذاهب والآراء والعلماء والأعلام على أنه هذه الولاية التكوينية والتشريعية لمن. المتفق عليه أنه هذه الولاية بدوا وحقيقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، خلاصة الأقوال وخلاصة المذاهب والآراء في الولاية التكوينية والتشريعية إنما هي عبارة عن 3 أقوال. القول الأول أن هذه الولاية في قسميها إنما هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وليس لغير الله ولاية لا تكوينية ولا تشريعية. يستدلون على ذلك بالبراهين العقلية، كما يستدلون بظواهر من الآيات القرآنية والروايات الشريفة. من البرهان العقلي أن القدرة المطلقة لله، وكل من كان له القدرة المطلقة فله الولاية المطلقة، فحينئذ لله الولاية المطلقة صغرى وكبرى والنتيجة. وكذلك يستدلون بالعلم المطلق، بأن العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، وكل من كان له العلم المطلق يكون هو الولي المطلق، له الولاية المطلقة التكوينية والتشريعية لعلمه المطلق، فعليه يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى له الولاية التكوينية والتشريعية لا غير. كما يستدلون بالآيات الشريفة، عندنا آيات عديدة أنه الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ولي المتقين، ولي الكائنات، بيده كل شيء. فحينئذ طبقا لهذه الآيات العديدة في هذا الباب يلزم أن نقول بأن الولاية منحصرة بالله سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الآخر أن هذه الولاية التكوينية والتشريعية قد فوضها الله سبحانه وتعالى إلى من اصطفاهم من خلقه، إلى الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على نحو الاستقلالية، بمعنى أنه الولاية التكوينية والتشريعية تكون لهؤلاء المصطفين مطلقا، كما أن الولاية الإلهية تكون لله مطلقا على نحو الإطلاق، كذلك بمعنى أن الله يفعل ما يشاء ويسأل ولا يسأل لولايته التكوينية والتشريعية، كذلك الرسول الأعظم يفعل ما يشاء ويسأل ولا يسأل. فجعلوا ولاية النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في عرض ولاية الله، فيكون حينئذ النبي والوصي شريكا لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الولاية. هذا القول ذهب إليه المفوضة من الغلاة لعنة الله عليهم. الغلاة طوائف عديدة منهم المفوضة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق إلى النبي وإلى الأئمة الأطهار. ومثيل هذا القول ما عند اليهود، بأن الله قد غلت يده بعدما خلق الخلق فوض الأمر إليهم، لا سيما يوم السبت يوم الاستراحة، والله سبحانه وتعالى استراح من خلقه السماوات والأرض في 6 أيام، ففي اليوم السابع يوم الاستراحة يوم السبت فاستراح رب العالمين وفوض الأمر إلى الخلق، فالخلق يفعلون ما يشاءون على نحو الاستقلالية. هذا قول اليهود كما هو قول المفوضة من الغلاة، وهو باطل عقلا ونقلا. القول الثالث والذي نذهب إليه وهو المختار، القول بالتفصيل، لأن الله سبحانه وتعالى له الولاية المطلقة، له الولاية التكوينية والتشريعية على نحو الاستقلالية، بمعنى أن الله صمد، وكل صمد أي غني في ذاته يكون وليا على خلقه، أو بمعنى أن الله حي وكل شيء يقوم بذات الله بحياة الله، فحينئذ لله السلطنة على كل شيء، لله الولاية على كل شيء، فالله هو الولي الحميد. وكلمة فالله هو الولي الحميد على نحو التأكيد إنما يدل على هذا المعنى، بأن الولاية الذاتية المطلقة الكلية السرمدية الأبدية الخالقية المختصة بالخالق فقط إنما هي منحصرة في ذات الله، وهذا مما لا شك ولا ريب فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه أصفياء وجعلهم أمناء من أمنائه وجعلهم سفراء من السفراء الإلهيين وجعلهم خلفاء بجعل تكويني وتشريعي وجعلهم أئمة في الشريعة كما جعلهم أئمة في عالم الكون، بحيث كان الإمام الذي ذكرنا أعم من النبي والوصي كان محورا للخلق وقطب عالم الإمكان ومرآة لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الإنسان الكامل جامع الجمع. فهذا الإنسان الكامل الله سبحانه وتعالى لكماله، وأن الكمال فيه كمال ذاتي لعصمته، باعتبار العصمة في الأئمة في النبي والوصي إنما تكون ذاتية كلية، فلعصمته ولكماله صفات الكمال الذي يكون في الإمام يكون الإمام محلا لإرادة الله، فالإرادة الإلهية تتجلى في الإمام المعصوم، في الإمام الكامل، في الإنسان الجامع لجميع أسماء الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الأسماء تتجلى في هذا الإنسان. وحينئذ الله يفوض له حق السلطنة وحق القيادة التكوينية والقيادة التشريعية، بمعنى أنه له الولاية التكوينية والولاية التشريعية تفويضا، إلا أنه لا نقول كما يقوله الغلاة لعنة الله عليهم، إنما نقول تفويضا على نحو التفويض المشروط. أولئك يقولون بالتفويض على نحو الاستقلالية، والذي نذهب إليه لما جاء في رواياتنا كما يدل عليه الدليل العقلي، باعتبار الإنسان الكامل هو الرابط بين المجرد المحض والمجردات الأخرى التي فيها شائبة المادية والجسمية والجسمانية وما شابه ذلك، الرابط بين القديم والحادث هو الإنسان الكامل. فالله سبحانه وتعالى يفوض الأمر إلى مجموعة من خلقه، إلى شخص من خلقه وهو الإمام الكامل وهو الإنسان الكامل، ليكون واسطة فيض بين الخالق والخلق، ليكون حلقة واصل بين الخالق والخلق، فيفوض له الأمر، إلا أنه لا على نحو الاستقلالية حتى يكون شريك رب العالمين، إنما يفوض الأمر إليه على نحو الطولية. في طول ولاية الله يكون للولي ولاية، في طول حكومة الله يكون للحاكم الشرعي حكومة. إن الحكم إلا لله، ولكن كلمة حق إذا أردنا من ذلك أنه ننفي حكومة الحاكم الشرعي كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، باعتبار الحكم فقط لله ولا حكم لعلي بن أبي طالب كما قال الخوارج، فهذا يكون من كلمة الحق الذي يراد به الباطل. أما إذا قلنا إن الحكم إلا لله على نحو الاستقلالية، ولكن لغير الله أيضا حكما، إلا أنه في طول الحكم الإلهي، الطاعة لله ولغيره النبي والوصي طاعة أيضا، إلا أنه في طول طاعة الله، الشفاعة لله فقط، علم الغيب لله فقط على نحو الاستقلالية والكلية الذاتية لله فقط. صحيح هذا الكلام، الله يتوفى الأنفس فقط على نحو الاستقلالية، ولكن هذه الفقطية وهذه الحتمية إنما هي في عالم الخالق، إنما هي أو هو في عالم الربوبي، في الوحدة، في مقام الوحدة والأحدية والواحدية، في مقام وحده وحده وحده، يعني التوحيد الصفاتي وتوحيد الذاتي وتوحيد الأفعالي، في ذلك المقام مقام الوحدة نعم كله لله، أصلا في مقابل رب العالمين لا شيء، لا ولاية ولا حكومة ولا وجود ولا أي شيء، لا يقاس بالله أحد، ليس كمثله شيء. لكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق واصطفى من الخلق جماعة كالأنبياء والأوصياء والأولياء، فأعطاهم المعاجز وأعطاهم الكرامات، والمعجزة إنما هي خارق عادة مع تحدي النبي لإثبات دعوة النبوة، والكرامة إنما هي خارق عادة من دون التحدي، أعم من التحدي وعدم التحدي، فإن الله يكرم وليه بكرامات، يعني أن تظهر على يديه خوارق للعادة، والخوارق للعادة معناته أنه يتسلط الولي على الكائنات حتى يأتي بما هو خارق للعادة، لا يكون مألوفا عند الناس. المألوف عند الناس أن الشمس تجري لمستقر لها، ولكن ولي الله إذا أراد فإنه يتسلط على الشمس ويرجعها، فيصلي صلاة الظهر مثلا أو النافلة ثم بعد ذلك يرجعها إلى محلها، فيكون حينئذ للولي ولاية مفوضة من الله سبحانه وتعالى، لا على نحو الاستقلالية، إنما على نحو الثانوية وبالتبع، إنما على نحو العرضية تعرض له الولاية، بمعنى أنه في ذاته فقير، أنتم الفقراء في كل شيء فقير، حتى في الولاية التكوينية والتشريعية النبي يكون فقيرا، إلا أنه هذا الفقير وسد فقرنا بغناك، الله سبحانه وتعالى سد هذا الفقر بغناه، فأصبح النبي غنيا بولاية الله، حيث أنه له الولاية التكوينية والتشريعية. ما المانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع؟ نذهب إلى أن لولي الله الولاية التكوينية والتشريعية. طبعا هنا ظرافة ونقطة خاصة، وهي أنه على نحو الطولية إنما يتصور على نحوين، تارة على نحو الطولية بعنوان المرآتية، يعني النبي صحيح الله سبحانه وتعالى فوض إليه الحكومة والطاعة والشفاعة والولاية، وأن الولاية والحكومة إنما هي في طول حكومة الله وولاية الله، لكن على نحو المرآتية، بمعنى أنه النبي لم يكن له شيئا في هذه الولاية، إنما هو مرآة تنطبع فيه الولاية الإلهية وتجسيد للولاية الإلهية، فيجسد لنا الإرادة الإلهية، يجسد لنا الولاية الإلهية، فيكون مرآة. وهذا مذاق العرفاء، مذاق المتصوفة، باعتبار المتصوفة والعرفاء غير عرفاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والعرفان الذي يؤخذ من أهل البيت، يذهبون إلى هذا المذاق على أنه الخلق كله إنما هو مرآة لأسماء الله وصفات الله، وإن كان الخلق في طول الله لكن طول مرآتي. هذا الطول المرآتي يستلزم إشكالات ومناقشات عديدة لا أتعرض لها باعتبار موضوع اختصاصي، أنه يستلزم الجبرية أو شبه الجبر، يستلزم وحدة الوجود الباطل، ولوازم توالي فاسدة يترتب على هذا المعنى. إنما نقول بالطولية على نحو المبدئية، بمعنى لا على نحو المرآتية. طبعا هذه اصطلاحات، ربما اصطلاحات أعتبرها جديدة في الساحة، لم تكن في الكتب، إذا ما أصطلح هذه المصطلحات لأقرب المعنى إلى الذهن. أنه عندنا طولية مرآتية إن صح التعبير، وطولية مبدئية، يعني النبي الأعظم وإن كانت إرادته في طول إرادة الله، ولكن رب العالمين أعطى مقاما لنبيه، أعطى مقاما لوليه، بحيث جعل إرادة النبي وإرادة الوصي من مبادئ الإرادة الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى بلغة شعبية إن صح التعبير، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نشبه المعقول بالمحسوس، كالملك فيما إذا أعطى الملك حق التصرف لبوابه بأنه يدخل من يريد، البواب إذا كان فانيا في إرادة الملك ويعرف مذاق الملك، تارة لا يعرف مذاقه فيدخل على الملك ما تريده نفسه، وتارة يعرف مذاق الملك بحيث يكون فانيا في إرادة الملك ومذاق الملك، معرفة الملك، في مثل هذا المورد لا يدخل، وإن أدخل بإرادته، عندما يدخل شخصا على الملك يدخله بإرادته، ولكن في الواقع والحقيقة هذه الإرادة ستكون مبدأ لإرادة الملك ورضا الملك، بحيث الملك يرضى بمن يدخله هذا البواب، للحب المتواجد بين الملك وبين بوابه، للعلقة القوية المتواجدة، بحيث الملك يفوض له كأنما إرادة ملوكية لهذا العاد البواب، يفوض له إرادة ملوكية بأنك افعل ما شئت، فإنك ما تشاءه وتريده هي مشيئتي وهي إرادتي، رضاك في إدخال زيد علي إنما هو في الواقع رضاي. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطى هذا المقام لنبيه، أعطى هذا المقام لمولاتنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، بأنه رضاي في رضاها وغضبي في غضبها. معنى ذلك أنه فاطمة الزهراء لا تفعل إلا ما يريده الله أولا، لا ترضى إلا ما يرضاه الله أولا، وثانيا هذه الإرادة الفاطمية ستكون وإن كانت مرآة للإرادة الإلهية، إلا أنها ستكون على نحو المبدئية، بأنه تكون سببا لتعلق الإرادة الإلهية أيضا بما أرادت فاطمة الزهراء، بما أراد النبي. بعبارة أخرى، مراد النبي يكون هو مراد الله. عندما يريد النبي شيئا فإن إرادته تكون مبدأ للإرادة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى يريد ما أراده نبيه، يحب من أحبه نبيه، لأن النبي الأكرم لا يريد إلا ما يريد الله، يعني كأنما وحدة إرادة بين الإرادة النبوية والإرادة الإلهية. فالنبي لا يريد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، فعليه إرادة النبي عندما تتعلق بمراد ذلك المراد أيضا يكون لله. فإذا تصرف النبي في تكوينه وقال له كن فيكون، فإن كن فيكون النبوي هو في الواقع كن فيكون الإلهي، فإن كن فيكون العلوي من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. فكن فيكون لله سبحانه وتعالى تار على نحو الاستقلالية فإنها منحصرة بالله لا غير، وأخرى على نحو التبعية، الله سبحانه وتعالى كرامة لعبده حبا بعبده فإنه يعطيه مقام كن فيكون. لذا عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، لكن ما يقوله العبد على نحو التبعية لا على نحو الاستقلالية، على نحو المرآتية المبدئية لا على نحو المرآتية التي تقوله المتصوفة وما شابه ذلك. وعلى كل حال في مقام الثبوت المعنى ثابت، يبقى أنه في مقام الإثبات يعني في عالم الأدلة اللفظية، يا ترى هذه الولاية التكوينية والتشريعية أعطيت لرسول الله وللأئمة لأنه أدل دليل على إمكان الشيء في عالم الثبوت هو وقوعه في عالم الإثبات. فإذا أثبتناه بسند قطعي ومتن قطعي بدلالة واضحة وسند قطعي، فحينئذ ينتهي النزاع ويثبت على أن النبي والإمام لهما حق الولاية التكوينية والتشريعية، لأن من الأعلام من ذهب إلى نفي ذلك عن غير الله سبحانه وتعالى مطلقا، تمسكا كما ذكرت لكم ببعض الآيات وظواهر بعض الآيات وبالروايات. فمنهم من يذهب إلى أن دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليس إلا دور التبليغ، الإمام وكذلك حتى النبي. من الكتاب الإسلاميين الشيخ محمد جواد مغنية يذهب إلى هذا القول على أنه النبي ليس له حق الولاية التشريعية والولاية التكوينية، إنما هو مبلغ ليس عليه إلا البلاغ المبين. فما أتاكم الرسول فخذوه، لا بمعنى كما ورد في رواياتنا بمعنى التفويض، صاحب الكافي عليه الرحمة ثقة الإسلام الكليني يستفيد من هذه الرواية التفويض على نحو التبعية، أنه ما أتاكم الرسول فخذوه، يعني من حق النبي أنه يشرع ويفوض إليه الأمر، إلا أن تشريعه في طول تشريع الله سبحانه وتعالى على نحو التبعية لا على نحو الاستقلالية. فيستفيد من هذا الخبر الشريف مسألة التفويض، لذا يجعل بابا في الكافي أنه فوض الله الأمر إلى النبي ولا الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، الولاية التكوينية والتشريعية. لكن من مثل الشيخ محمد جواد مغني عليه الرحمة يستفيد من هذه الرواية أو من هذه الآية أنه لا، إنما تدل على مقام التبليغ. أذكر لكم الروايات التي يستدل بها على هذا المعنى بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا روايات عديدة، أذكر لكم نماذج من الروايات من الطائفتين، يعني من يقول بالولاية التكوينية ومن ينفيها. أما أنه الأئمة مجرد يبلغون الأحكام الشرعية وإنهم بمنزلة الرواة فقط، رواة عدول، عن أبي بصير قال قلت للإمام الصادق عليه السلام الحديث نسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك، قال عليه السلام سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. الرواية الثانية سمعنا الإمام الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. عن أحمد بن حسن الميثمي أنه سأل الإمام الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد، فقال عليه السلام لأننا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعلة خوف ضرورة، فإما أن نستحل ما حرم رسول الله أو نحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله مسلمون له، كما كان رسول الله تابعا لأمر ربه مسلما له. وقال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرواية الرابعة عن سماع عن أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام قال قلت له كل شيء تقول به في كتاب الله وسنة أو تقولون فيه برأيكم؟ قال عليه السلام بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنة نبيه. عن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سمعت الإمام الصادق يقول من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. عن الإمام الباقر يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم. والمستفاد من هذه الروايات في بدو الأمر أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنهم إلا رواة يروون أحاديث جدهم، فما عندهم إنما هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعبارة أخرى الأحكام تنقسم إلى أحكام واقعية وأحكام حكومتية على تعبير القائل، ثم الأحكام الواقعية منها أولية ومنها ثانوية، والولي إن كان له حق التصرف إنما هو في الأحكام الثانوية والحكومتية لإملاء منطقة الفراغ. هذا ما يقولونه في هذا الباب، إلا أنه يرد عليهم أولا إثبات شيء لا ينافي معده، لأنه نحن نعتقد أن النبي والوصي له شؤون متعددة، من شؤون النبي والوصي البلاغ وحفظ البلاغ، من شؤون النبي أنه يبلغ أحكام الله، كما من شؤون الإمام أنه يروي ما بلغه النبي. هذه شؤونات نبوية وولوية، ولكن لا ينافي أن يكون للنبي والوصي ولاية تكوينية وتشريعية، لأنه إثبات شيء لا ينافي ما عدا هذا أولا. ثانيا، إنما الروايات يستفاد منها لا سيما إذا طالعنا شأن صدور الروايات في ذلك الزمان أنذاك، حيث كان المذهب السائد بين الأمة إنما يعملون برأيهم وبالقياس، يعني أخذوا العمل بالقياس والدين بالقياس. فالأئمة في مقابل هذا الخط الذي كان حاكما أنذاك، خط حنفي كان حاكما أنذاك، في مقابل هذا الخط كان يقولون أنه ما عندنا ليس هو من رأينا، إنما هو من كتاب الله وسنة نبيه. فالمسألة إنما هي مسألة معارضة الحكم الحاكم والجو الحاكم أنذاك، وليست مسألة بيان حقيقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنهم مجرد مبلغين أو مجرد رواة لأحاديث جدهم. وثالثا، عندنا روايات قبال هذه الروايات الأخرى تفسر لنا هذه الروايات وحقيقة هذه الروايات، كما تعطي لنا شأنا آخر من شؤون الولي والوصي. وإليكم بعض الروايات في هذا الباب، منها صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعض أصحابه قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه. هذه العمدة، أنه أدب نبيه، يعني أصبح النبي محلا لإرادة الله بعدما أدبه، بعدما أعطاه العصمة الذاتية، بعدما أعطاه الكمالات وأصبح مظهرا لأسماء الله، عند ذلك فوض إليه مسألة الولاية التكوينية والتشريعية. فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه. يعني الطرفين الآن، طائفتين من الروايات إنما يتمسكون بهذه الآية الشريفة. طائفة الأولى تمسكوا ما أتاكم الرسول، فنحن ننقل ما أتانا الرسول. والطائفة الثانية أنه لا، الله سبحانه وتعالى أعطى أمرا وتفويضا لرسوله، فما أتاكم الرسول فخذوه. وكلاهما صحيح، إلا أنه من جهتين: من جهة التبليغ ما أتاكم الرسول فخذوه، من جهة الرواية فما أتاكم الرسول فخذوه، ومن جهة أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه فما أتاكم الرسول فخذوه. فكلاهما صحيح حينئذ، ولا تنافي بين الروايات، حتى يقال بالتخصيص أو بطرح بعض الروايات على حساب بعض الآخر. فقال عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن رسول الله كان مسددا، هذه العمدة، ولي الله مسددا وموفقا ومؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. طبعا هذا ما نعتقده، أما إخواننا السنة يعتقدون على أن النبي معصوم فقط في مقام التبليغ، أما في مقام سياسة الناس فإنه غير معصوم. لذا عندما أرادوا أن يكتبوا السنة منعوهم عن ذلك، على أنه النبي يغضب ويرضى، فربما يقول في غضبه ما ليس من حكم الله سبحانه وتعالى، ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فمنعوا عن كتابة السنة من هذا الباب. ولكن نحن نعتقد بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم أن الله عز وجل فرض الصلاة، من هنا تبدأ الولاية التشريعية. ثم أن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. طبعا الشيخ محمد جواد المغني عليه الرحمة هنا عند عبارات كأنما تمس مشاعر الموالين، على أنه كيف النبي الأكرم كان لله سبحانه وتعالى إرادة ركعتين، وإذا به النبي يأتي ويزيد على إرادة الله، وهذا مما يسبب التشكيكات والكلام الفارغ في أهل البيت عليهم الصلاة، ويتهجم على من يقول بالولاية التشريعية. والحال لأنه يقول: ما الفرق بين صلاة العشاء والمغرب؟ لماذا صلاة المغرب تكون 3 ركعات وصلاة العشاء تكون 4 ركعات؟ بهذا يستدل. والحال لهذا المعنى سر كما ورد في أحاديثنا الشريفة، أنه الركعات إنما هي إشارة إلى ما وراء الركعات من المعاني. وعندنا في الحديث الشريف أنه الركعة الثالثة إشارة إلى ولاية فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تسقط لا في سفر ولا في حضر، فصلاة المغرب إنما هي إشارة إلى ولاية فاطمة الزهراء كما ورد في الحديث الشريف. على كل حال، مجرد أنه لا أتعقل ذلك لا يحق لي أن أنفيه، كما يقول ابن سينا أنه كل ما يقرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى تجد له دليلا، إما نفيا وإما إثباتا. ولا سيما ورد عن أئمتنا من الأدب الشيعي أنه ما يرد عنهم لا ينكر، لأنه ربما يوجب إنكار الإمام عليه الصلاة والسلام، إنما يرجع علمه إليهم، هم أعلم بما قالوا. على كل حال، يقول: فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة، ثم سن رسول الله النوافل 34 ركعة مثل الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. فأجاز الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الولاية. إذن هي في الواقع عندما يجيزه يرجع إلى إرادة الله، بما أن إرادة النبي فانية في إرادة الله، فما يريده النبي يعني هو مراد الله سبحانه وتعالى، فأجازه على ذلك. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثل الفريضة، فأجازه الله على ذلك. وحرم عز وجل الخمر، يعني في مقام الواجبات والمستحبات وفي مقام المحرمات أيضا. وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب، فأجازه الله له ذلك كله. وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها ولم ينهوا عنها، نهي حرام، إنما نهي إعافة وكراه، نهي تنزيه ونهي تحريم، ثم رخص فيها، فصار الأخذ برخصة واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهي وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله فيما عندهم عنه نهي حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم. إذن هذا العمدة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يفرض يوجب شيئا أو يحرم شيئا، النبي لا يأتي من ولايته التشريعية بما يخالف قول الله حتى يلزم التصويب، أنه يلزم المصوب حينئذ، لا، إنما النبي يقول فيما لم يقل له الله سبحانه وتعالى، يعني في الأحكام التي سكت عنها رب العالمين، النبي الأكرم يبدي ما عنده من الولاية التشريعية ويكون مبدأ للإرادة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى يريد ذلك أيضا. طبعا الرواية مفصلة، والرواية الأخرى في هذا الباب أذكر على نحو نموذج فقط، عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، ولا عشرات الروايات عندنا بهذا المعنى، قال: وضع رسول الله دية العين ودية الناس، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال عليه السلام: نعم، ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه، يعني الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك حتى يكون امتحان واختبار لمن يطيع النبي ولمن ينكر ذلك. ومن الروايات الدالة على تفويض الأمر إلى الأمة عليه السلام أيضا بسند معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام، إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه فقال عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه فسلمتم، لهذه الولاية التشريعية والتكوينية، فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. والروايات في هذا الباب كما ذكرت كثيرة. وأما الآيات الشريفة فما يدل على الولاية التكوينية ما جاء من المعاجز على يد الأنبياء، فإن أذكر هذا المعنى باعتبار انتهى الوقت. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام عندما صنع طيرا نفخ فيه، ثم صار ذلك الطير طيرا، ذلك الطين طيرا. هنا عندنا نفختان، الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم من تراب ومن طين نفخ فيه، ونفخت فيه روحي، فصار آدما، عطس على ما ورد في روايتنا وجلس وصار آدما متحركا. وعيسى ابن مريم أيضا صنع من الطين، يعني نفس الصنعة، صنع من الطين ونفخ فيه أيضا، كما أن الله سبحانه وتعالى نفخ في آدم، عيسى ابن مريم أيضا نفخ في الطين. الله نفخ في الطين تجعله إنسانا كاملا سويا، وعيسى ابن مريم أيضا نفخ في الطين الطيري فجعله طيرا يطير، وطار الطير. إلا أنه الفرق أن الله سبحانه وتعالى نفخ بنفخة ولائية تكوينية استقلالية ذاتية خالقية، وعيسى ابن مريم إنما نفخ بنفخة ولائية تكوينية خلقية بإذن الله، لا استقلالية، على نحو التبعية. وهذا هو جوهر البحث، هذا هو خلاصة البحث، أنه عندما نقول بالولاية التكوينية والتشريعية إنما نقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى لأنبيائه لأوليائه ولكل واحد منا. الآن كل واحد منا، طبعا هناك بحث أخلاقي بالنسبة إلى الولاية، أنه كيف الإنسان يصل إلى مقام الولاية، باعتبار باب الولاية باب مفتوح بخلاف النبوة والإمامة. النبوة والإمامة إنما هو مختص بالرجال ويكون حسب النص الإلهي، بالنص اختياره بنص من الله. أما مسألة الولاية أن يكون ولي الله فهذا بابه مفتوح، حتى الطفل الصغير يمكن أن يكون ولي لله. فكل واحد بإمكانه من الرجال ومن النساء بإمكانه أن يصل إلى مقام الولاية الإلهية سبحانه وتعالى، والله يعطيه الولاية التكوينية. طبعا ولاية تشريعية بعد ماكو، لكن ولاية تكوينية الله سبحانه وتعالى يعطيه أنه يتصرف في الخلق، كما ذكرت لكم هذا المعنى من قبل. فإن العبودية جوهر كنهها الربوبية، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الولاية. وهناك علائم لمن يريد يعرف أنه وصل إلى مقام الولاية أو لا، هناك علائم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تصدر خوارق العادة عليه وما شابه ذلك. عندنا الآن كثير من علماءنا الماضين وحتى من العلماء الباقين من الله سبحانه وتعالى أعطاهم كرامات حتى يعلم أنه ولي من أولياء الله، لأن المقصود من الولي أن يكون قائدا، واجعلني للمتقين إماما، أن يكون كل واحد منا إمام المتقين. فإذا وصل إلى مقام الولاية وأن يكون إمام المتقين فحينئذ الله سبحانه وتعالى يظهر كرامات على يده، دعاؤه يكون مستجاب. ربما مثلا في حياته تجد أنه عشرات المرات يطلب منه الدعاء ويستجاب دعاء، بحيث الناس يرون أنه فلان مستجاب الدعوة، لأنه يتحدثون عنه، فلان يقول حدث لي ذلك. هذا الله يريد أن يبين كرامته ومقامه حتى يكون مقتدا، حتى يقتدى به، فبهداه مقتده. فبما أن الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يقتدى به، لذا يظهر الولاية التكوينية على يديه، هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه. هناك طرق للوصول إلى هذه الولاية، المعرفة، الإخلاص، وموانع عن وصول هذه الولاية، الذنوب وحب الدنيا، باعتبار حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه بعد مواضيع أخلاقية تأتينا في بحث الولاية. أما الموضوع العقائدي أنه نعتقد بأن النبي والوصي لهما حق الولاية التكوينية والتشريعية بلا شك، إلا أنه على نحو الطولية المبدئية للمرآتية، هذا أولا. وثانيا هذا الاعتقاد يولد لنا حب، لأن هذا الاعتقاد يولد المعرفة، والمعرفة يولد لنا حب، والحب يولد لنا الطاعة، والطاعة يولد لنا القرب. والمقصود من خلق الإنسان ومن خلق الكائنات إنما هو القرب من الله سبحانه وتعالى، قاب قوسين أو أدنى عند مليك مقتدر في مقعد الصدق. فهذا هو المقصود من الخلق. عندما نبحث عن الولاية إنما نقصد من الباحث أنه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، باعتبار لو ازددنا معرفة ازددنا حبا، ومن ازداد حبا عجبت لمن يدعي حب الله كيف يعصي الله، فمن يدعي حب النبي والوصي كيف يعصي النبي والوصي، هذا شيء مستحيل. فحينئذ يلزم من معرفتنا الحب، ومن الحب الإطاعة، ومن الإطاعة القرب. أسأل الله لي ولكم القرب من الله سبحانه وتعالى، والمعرفة التامة، والولاية إن شاء الله أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد وأن يغفر ذنوبنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا يرحمكم الله. وعليكم السلام. هل من الممكن أن نستدل على الولايتين التكوينية والتشريعية من القرآن الكريم لآية الولاية، حيث أن الآية قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ فهذه الآية أثبتت الولاية لله تعالى ولرسوله والأمير المؤمنين عليه السلام الذي نزل في حق هذه الآية. وبما أن ولاية الله تعالى مطلقة وتشمل الولايتين التكوينية والتشريعية، فتثبت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمير عليه السلام بمقتضى العطف على ولاية الله تعالى، غايته تكون له مع النحو القولية ولله تعالى على نحو الاستقلالية الذي ذكر فيها على ذلك. كما أنه هل كمل كما أنه هل ممكن أن تدل على الولايتين أيضا بقول وقال لك عنه عنه من الكتاب أنا أتك إليه قبل أن أسد إليه فتصفه، في حين أن إبراهيم عليه السلام عنده علم الكتاب ونزل في حقه تبدأ بداية الذين منها عنده علم الكتاب، فبالأولى أن تكون ثالثة له. طبعا ما ذكرتموه ذكرناه بالأمس بأنه كلمة الولي، واتفاقا من خير ما يستدل وأدل دليل إثباتي على إثبات الولاية التكوينية والتشريعية هي هذه الآية الشريفة، بأن الله سبحانه وتعالى في مقام الإطاعة كرر كلمة الإطاعة أطيع الله وأطيع الرسول، إشارة إلى أنه الإطاعة الأولى إطاعة عقلية والإطاعة الثانية إطاعة شرعية، فإذا الإطاعة الثانية ليس من سنخ الإطاعة الأولى بخلاف آية الولاية. آية الولاية إنما قال إنما وليكم، وهذا يدل على أنه ولاية الثلاث يعني ولاية الله وولاية النبي وولاية الوصي إنما هي من سنخ واحد، أولا لأنه لم يتعدد كلمة الولاية وليكم، كما أنه جاء بلفظ المفرد ولم يأتي بلفظ الجمع، لو كانت الولايات مختلفة لكان المفروض يقول أولياؤكم، لكن قال إنما وليكم يعني الولاية واحدة، إلا أنها في الله سبحانه وتعالى كل تشكيك في الله في أعلى مراتب الولاية وهي الاستقلالية الذاتية، وفي غير الله إنما تكون بنحو ضعيف وهي التبعية. هذا ما ذكرناه، كذلك هناك آيات أخرى غير آية آصف، آيات أخرى يستدل بها أيضا على الولاية التكوينية وربما يستدل على الولاية التشريعية، منها الله ولي الذين آمنوا يستدل على الولاية التكوينية والولاية التشريعية. نحن بخدمتكم. وعليكم السلام. قطعنا قضية وقفنا على ما نقول إنه قضية عمق الفهم لهذه الولاية، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا لإثارة دفعان العقول، وبما أن العقول تتفاوت النظريات في هذه القضية، فما هو طبعا وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما، والعلم كالعافية والعافية درجات كما يقول أبو المثل، فحينئذ المعرفة والعلم درجات، والله سبحانه وتعالى يلهم العباد من علمه بما عندهم من الظرفية، والقلوب أوعية خيرها أوعاها كما ورد عن أمير المؤمنين لكميل بن زياد، فالقلوب أوعية خيرها أوعاها، والمفروض أن يكون الإنسان أكثر وعاء حتى يكون أكثر تلقيا من علم الله، والعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه، وهذا قول حق إن شاء الله. حياكم الله وبياكم. مولاي العزيز في هذا العصر يوجد الشيعة للأسف الشديد وهم علماء كما يدعون ولا يقولون بالولاية التكوينية. سؤالي مولاي كيف يمكن أن نرد على مثل هؤلاء الذين يتبعون مثلهم من عامة الناس الشيعة ونحن نعاني الكثير منهم حول هذا الموضوع؟ مولاي ولكم الأجر وتقبل الله أعمالكم طبعا وتقبل الله أعمالكم أيضا ولكم الأجر. مسألة من ينفي الولاية بنظري من العلماء إنما ينفيها في مقابل المفوضة الغلاة. في مقابل المفوضة الغلاة طبعا نحن أيضا ننكر الولاية التكوينية التي تقولها المفوضة على أن الله فوض الأمر إلى الرسول أو إلى الأئمة وانتهى كل شيء، بعد كل شيء الرازقية والحياة والممات والخالقية كله يكون بيد الأئمة، نحن صنائع الله والخلق صنائعنا بهذا المعنى وينتهي كل شيء ولا لله الداخل في خلقه. هذا ما يقوله اليهود كما تقوله المفوضة من الغلاة. وربما من ينفي الولاية التكوينية إنما يريد أن ينفي هذا المعنى، وإلا كما ذكرت لكم الولاية التكوينية في عرض الولاية الإلهية لا يمكن أن ينكر ذلك، لأنه مما أقره العاقل والعقلاء وأقره الشرع المقدس في آياته وفي الروايات الواردة عن رسوله وعن أئمة الأطهار. فربما من ينفي الولاية التكوينية إنما يكون من هذا الباب. أما أن ينفيها أساسا الولاية التكوينية، إذا كان يستلزم نفي الولاية التكوينية نفي أصل الولاية ولاية أهل البيت عليهم السلام والسلام ونفي ولاية أهل البيت نفي إمامتهم ونفي إمامتهم نفي النبوة ونفي النبوة نفي التوحيد، فحينئذ يلزم من ذلك الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة من النفي إنما ينفي معلمة من معالم الولاية مثلا الولاية التكوينية والتشريعية ينفيها على أنه في مقابل المفوضة، فهذا لا ضير فيه إن شاء الله، والله الموفق للصواب. ممكن ولكن في عالم الإثبات تكون ليس أي دليل على مطلق الولاية التكوينية، يعني على سواء بذات المفوضة أو غير المفوضة، يقولون لا يوجد في عالم الإثبات دليل عليها. وماذا فعل عيسى بن مريم؟ هم ينكرون يقولون القرآن ليس دليل. إذا القرآن ليس دليل يعني انتهى كل شيء عندنا حينئذ. نحن كل ما نستدل به إنما نستدل بالقرآن، حتى أحاديث أهل البيت إنما نرجعه إلى القرآن، فإن كان موافقا له فنأخذ به وإلا نضربه عرض الجدار كما علمونا بذلك وأدبونا بذلك. فالمحور هو القرآن لأن القرآن هو المعصوم، فالمحور حينئذ يكون القرآن، وما نستدل في مقام الإثبات إنما نستدل به في القرآن الكريم. كيف نوفق بين لما تحرم ما أحل الله لك وبين الولاية التشريعية للنبي؟ التوفيق أنه بعدما حرم الله لك لا تحله وبعدما أحل الله لك لا تحرمه، فهنا يلزم تنافي بين ما أحله الله وما حرمه النبي. نحن لا نقول بهذا، إنما نقول بالولاية التشريعية أن الله إن سكت أوجب 10 ركعات فقط وسكت عن بقية الركعات، فالنبي أراد بقية الركعات، جعل للعشاء بعدما كان في المعراج عبارة عن ركعتين، جعل أضاف إلى ذلك ركعتان مثلا، أضاف إلى ذلك ركعتين، فحينئذ يلزم أنه سنة نبوية مطابقة للسنة الإلهية وكانت مبدأ لإرادة الله فأجاز الله ذلك. كلامنا هنا الولاية التشريعية التي نقصد بها إنما نقصد هذا، فيما إذا سكت الله في مقام التصرف أو في مقام التشريع والنبي صار تصرف وشرع، يا ترى له هذا الحق، حق التصرف والتشرع والتشريع أو لا؟ نقول نعم له هذا الحق، لأنه هو إرادته إرادة الله، رضاه رضا الله سبحانه وتعالى، هو معصوم، هو كمال، هو مرآة، فبهذا المعنى يكون من حقه أن يتصرف في الكون أو أنه يشرع شريعة، لا بمعنى أنه ينافي ما قاله الله سبحانه وتعالى، أو الإمام مثلا يأتي بحكم جديد ينافي حكم الرسول الأعظم، هذا شيء مستحيل، فإن حلال النبي حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وصيه لا يأتي بما يخالف النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي بما يوافقه. لكن بعض الأحيان النبي سكت، مثلا أضرب لكم مثالا، ما غنمتم من شيء، آية الغنيمة إنما نزلت في الحرب كما هو ظاهر الآية، ولكن الغنيمة من الغنائم أرباح المكاسب، أرباح المكاسب تطبيقها لم يكن لا في عصر النبي ولا في عصر أمير المؤمنين ولا في عصر الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا زين العابدين. إذا ما كان تطبيق أرباح المكاسب يعني ظهور هذا الحكم إنما كان في عصر الإمامين الصادقين عليهم الصلاة والسلام، فحينئذ لا نقول على أنه تشريع الإمام الباقر يتنافى مع التشريع الإلهي، لأن الله قال إنما غنمتم يعني في الغنائم الحربية، والإمام الباقر قال إنما غنمتم يعني في غنائم أرباح المكاسب مثلا ما تكسبه وتربح فيه فإن عليه الخمس أيضا، لا تنافي في ذلك. لماذا؟ لأن هناك سكوت عن التطبيق، والإمام إنما وضح ما سكت عنه، فتارة يكون سكوت عن التطبيق وأخرى يكون سكوت عن أصل الحكم. فإذا سكت عن أصل الحكم تكون ولاية تشريعية، وإذا سكت عن التطبيق تكون الولاية العملية، عبر عنها بالولاية العملية أنه ولاية العمل أيضا بيد الإمام، كما أن ولاية التشريع بيد الإمام في أصل التشريع كذلك في التطبيق في مقام التطبيق أيضا بيد النبي وبيد الإمام. وعندنا في رواياتنا أيضا أنه عندما يظهر الحج عليه الصلاة والسلام إنما يأتي بأحكام جديدة. يعني شنو بأحكام جديدة؟ يعني هذه الأحكام متنافية مع أحكام جده النبي؟ لا، إنما هي من أحكام جده، إلا أنه كان في عصر النبي لا يمكن أن تظهر هذه الأحكام. فالحج عليه الصلاة والسلام عندما يأتي بما أن دولته دولة عالمية ويده مبسوطة في العالم، لذا يأتي بتلك الأحكام العالمية التي هي تعم العالم كلها، فيأتي بتلك الأحكام ويطبقها، فلذا يقال جاء بدين جديد. ورد في أحاديثنا الشريفة أنه لما يظهر الحج الناس يقولون جاء بدين جديد، لم يأتي بدين جديد، هو دينه دين الله ودين جده بلا شك، إنما جاء بدين جديد لأن هناك أحكام، إما أنه خلال الزمن الطويل هذه الأحكام انقلبت كما انقلب القوم على أعقابهم بعد رسول الله، فانقلبت الأحكام وأصبحت السنن والبدع وما شابه ذلك، أصبحت البدعة سنة، حتى عندما أمرهم أمير المؤمنين أنه هذه صلاة التراويح باطلة لم تكن من سنة رسول الله، كلهم اجتمعوا في مسجد الكوفة وقالوا وسنة عمر، فيأتي الإمام ويغير هذه السنن التي تكون سنن عند القوم وهي في الواقع بدع وليس سنن. هذا الوضوء الذي يتوضأ ليس وضوء من وضوء النبي بلا شك، كما أثبت ذلك أحد الكتاب الإسلاميين. فعليه عندما نقول بدين جديد أو بحكم جديد أو بشريعة جديدة، لا بمعنى أنه يتنافى شرعه مع شرع النبي الأكرم أو مع شرع الله سبحانه وتعالى. هل الحكمة من الولاية التشريعية هي اختيار البشر في العبادات؟ هل الحكمة من الولاية التشريعية هي اختيار البشر في العبادات؟ لا أفهم. اختبار، ها، لا كاتب اختيار، ضار اختبار. هل الحكمة من الولاية التشريعية هي اختبار البشر في العبادات؟ منها كما ورد حتى يتبين أنه من يطع الرسول ومن ينكر على الرسول، فمنها تكون اختبار، ومنها يكون التكامل، أن الولاية التشريعية من باب التكامل، من باب الكمال، من باب الوصول، من باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأبواب أخرى، فكلها تنتهي إلى الولاية. خلاصة القول، هل معنى الولاية التكوينية أن الإمام يتحكم في الكون المترامي الأطراف وفي مجراته وكل شيء في الوجود؟ خلاصة القول أيها السائل العزيز أنه ورد عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في مقام علمه أنه علمنا للكون كعلمكم للجوزة المفلوقة، إذا فلقت الجوزة بأيديكم فعندما تنفلق تجدون أين صلاحها وأين خرابها، ترون ذلك؟ يقول نحن علمنا بالكون هكذا، الكون عندنا في مقام العلم، لأن علمه من علم الله، وعلم الله إنما يكون لهذا المعنى، كل شيء في علم الله إنما يكون حضوريا وحاصلا وواضحا بصيرا وشاهدا. فالإمام أيضا باعتبار هو الشاهد بشهادة الله على الخلق، هو العالم بعلم الله، هو الحجة على الخلق، من باب الحجية لابد أن يكون عالما بكل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحتج بكل شيء بالإمام، كما هذا المعنى ثابت، حجة الله على الخلق. فإذا عندما يريد أن يحتج مثلا على مهندس الكمبيوتر، حيث أنه مهندس الكمبيوتر سرق بعلمه الخاص سرق شيئا من الكمبيوتر، بعلمه الخاص سرق معلومات من الكمبيوتر، لابد الذي يكون حج عليه أن يكون عالما بالكمبيوتر، وإلا إذا لم يكن عالما كيف يعرف أنه هذا المهندس سرق أو لم يسرق؟ مستحيل. فلابد أن يكون الإمام عالما بكل ما في الكمبيوتر، عالما في كل ما يكون في علم الطب، لأنه حج على الطبيب، حج على المهندس، حج على كل الخلق، كما حج على الكائنات. فالكائنات عندما تنحرف عن جادتها إنما الله سبحانه وتعالى يحتج بإمامها، فلا بد أن يكون يعني عقلا مثل عقلية، وإلا لا تصح الحجية. معنى الحجية هو الدليل، الحجة بمعنى الدليل يعني الحد الوسط بين الأصغر والأكبر. عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، الحجة عبارة عن المتغير لأنه حد الوسط، فيحتج الله بهذا الحد الوسط. فالحد الوسطية يعني الإمام إنما يكون واسطة بين الخالق والمخلوق، لا بدي عقلية أن يكون عالما بكل شيء، وإلا إذا لم يكن عالما بكل شيء لا يكون حجة. فالعالم كله يكون كجوزة مفلوقة عنده، يعلم في هذا الكون فيتصرف بما في هذا الكون، إلا أنه بإذن من الله، إلا أنه بإرادة الله، لأن رضاه في رضا الله ورضا الله في رضا. وهذا ما نذهب إليه كما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية. سيدنا عرفنا أن ما يمنع النبي من المعصية هو علمه اليقيني بالعاقبة أو ما إلى ذلك، فما هو الشيء الذي يمنعه من التشريع المنافي للإرادة الإلهية؟ الذي يمنعه أنه ينافي الإرادة الإلهية، لأنه ينافي الإرادة الإلهية هو هذا المانع، أنه لا يأتي بذلك لأنه ينافي الإرادة الإلهية، والنبي لا يفعل ما ينافي الإرادة الإلهية، إنما إرادته في إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني من السؤال يعلم الجواب، جوابه معه أنه يتنافى مع الإرادة الإلهية، فلا يفعل النبي ذلك، المانع هو منافاته للإرادة الإلهية. كيف جعل الله تعالى الولاية التكوينية للمشركين بالترويض كما في الهند مثلا؟ ولاية تكوينية عندنا كلية وعندنا جزئية، ما نثبته لأمتنا عليه الصلاة والسلام إنما هي ولاية تكوينية كلية خلقية، وهي مظهر للولاية التكوينية الكلية الخالقية. والفرق أنه الخالقية تكون ذاتية بلا نهاية، ولكن الخلقية وإن كانت كلية إلا أنها إمكانية أولا وثانيا محدودة، لها بداية ولها نهاية، بكم بدأ الله وبكم يختم، ففيها بداية وفيها نهاية. أما الولاية التكوينية المطلقة الإلهية، يعني بعبارة أخرى عندنا مطلق الولاية في الاصطلاح الحوزوي، عندنا مطلق الولاية التكوينية وعندنا التكوينية، الولاية التكوينية المطلقة، فرق بينهما كالفرق بين مطلق التصور والتصور المطلق في الشرح الشمسية، أنه الفرق بين مطلق التصور والتصور المطلق، كذلك فيما نحن فيه عندنا مطلق الولاية التكوينية هي لله، وعندنا الولاية التكوينية المطلقة هي للأئمة عليهم الصلاة والسلام، هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعنده الولاية التكوينية المطلقة. فتلك الولاية مهملة كلية إنما تكون ذاتية خالقية، وهذه تكون فيها قيد بعد ذلك، أن ولاية مطلقة وولاية مقيدة. فالولاية المقيدة إنما يكون للبشر العاديين، حتى المرتاض الهندي تكون له ولاية تكوينية لأنها مقيدة محدودة فقط في دائرة خاصة. أما الولاية التكوينية المطلقة من دون قيد ومن دون شرط إنما تكون للنبي وللوصي عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الفرق بين الولاية التكوينية المطلقة ومطلق الولاية التكوينية أولا، والفرق بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة. وطبعا هناك أسئلة عديدة كثيرة، إلا أنه أحس أنه تعبت فأعتذر، والعذر عند الكرام مقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.